شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: أخطر حاجة في الحد بتظهر على استحياء، اللي هي إيه أخطر حاجة في الحج؟ الحج ده مفروض عقد مع الله تعالى يعود فيه الإنسان إلى الله تعالى. هذه العودة تستتبع تغير الحياة وتغير السلوك الإنساني وارتقاء الحياة ورقي السلوك الإنساني. إحنا بنلاحظ هذه الأيام أن عدد الحجاج يزيد، فهل الحياة بتاعتنا عموما بترتقي أكثر ولا واقفة؟ شاهد على العصر، سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطي شهر. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. شاهدنا على العصر في هذه الحلقة هو صاحب القلم الساخر المتميز، وصاحب كلمتين وبس، ومذكرات صائم، وأنبياء الله. هو الكاتب والفنان والمتصوف الذي ترجمت مؤلفاته إلى أكثر من لغة. ولد في القاهرة عام 1932، وتخرج من حقوق القاهرة عام 56، وقبل ذلك بعام أجريت مسابقة في القصة القصيرة فاز بها، ومنها دخل باب الصحافة عام 55 إلى معقل أخبار اليوم، وانتقل منها إلى صباح الخير ثم إلى الأهرام من عام 58 إلى الآن. له 30 كتابا، أشهرها أنبياء الله الذي تم طبعه 15 مرة، وكتاب الله في العقيدة الإسلامية الذي ترجم إلى اليوغوسلافية، ومذكرات صائم، وقصص الحيوان في القرآن، وبحار الحب عند الصوفية، ومذكرات زوج، فضلا عن كتب الرحلات وكتب الأطفال. لنا معه حوار نرجو أن يستوعب شهادته على عصرنا. الكاتب الكبير الأستاذ أحمد بهجت، أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيب. تعودنا في هذا البرنامج أن تبدأ شهادة الشاهد بنظرة طائر تحيط بأهم ما يموج به العصر من تغيرات وظواهر مختلفة على ساحة الحياة، فما الذي في رؤية الطائر الأستاذ أحمد باكر؟ أنا بتصور أنه نحن نعيش في عصر مخاض إسلامي كبير، و هذا المخاض يأخذ أكثر من شكل ويبدو أحيانا بشكل تقلصات، وأحيانا يبدو بشكل فيه بعض الألم، ولكن هذا كله سوف ينتهي في تصوري الخاص إلى الولادة الطبيعية. نحن نعيش في عصر تميز أشياء كثيرة في نفس الوقت الذي تولد فيه الصحوة الإسلامية، ويولد فيه فكرة المشروع الحضاري للإسلام. في نفس الوقت نلاحظ على العصر أن هناك ابتعادا عن القيم الأصيلة في الإسلام إلى قيم ليست من الإسلام في شيء. نلاحظ مثلا أن القول أحيانا يأخذ مكان الفعل، ويعني نتصرف كثيرا كشعراء العصر الجاهلي الذين كانوا يقولون ما لا يفعلون. وهناك أيضا حب شديد للإسلام، في نفس الوقت هناك عمل قليل للإسلام. يعني نحن نعيش في عصر متضارب ومتناقض، وأحيانا الكلام فيه يكون بعكس الفعل، وأنا بتصور أنه ده كله أمر طبيعي جدا في حالة المخاض. لكن بداية أستاذ أحمد بهجت، ألا ترى ثمة تناقضا؟ يعني هو حضرتك أوضحت الصورة أيضا وقلت أنه هو عصر المتناقضات، لكن في نفس الظاهرة التي رصدتها بحق في صدر الشهادة وهي الصحوة الإسلامية، حضرتك قرنتها بظاهرة أخرى هي انفصال الشكل عن الجوهر أو القول عن الفعل في عالمنا الإسلامي، فهل هذا ينسحب على هذه الصحوة الإسلامية أيضا؟ لا،

هو كان رحالة الإنجليزي المؤرخ الشهير ديفيد لين من 150 سنة تقريبا في زيارته لمصر كتب إن يعني أشقى حيوانات الأرض هي التي تعيش في مصر، خاصة الكلاب والقطط. هل أستاذ أحمد بهجت بيرصد تغيرا زي حضرتك بتقول إن تحسنت العلاقة بين الإنسان والحيوان إلى حد ما في هذا العصر؟ أنا أعتقد أنها تحسنت عند الذين تحسنت عندهم العاطفة الدينية. لأنه هي أنت لا تستطيع يعني ما تيجي تقول لواحد مثلا إيه ارفق بالحمار بتاعك ده لأنه ده بيوكلك عيش وأنت يعني بتحمله كده، يقول لك ارفق بيه إيه إذا كان أنا ما حدش بيرفق بيه. فهي المشكلة إيه؟ أنه لابد أن ينمو المجتمع نموا كاملا في بشكل كلي، يعني ما تقدرش تيجي الواحد مسحوق وتطالبه بأن يكون رقيقا مع البشر أو رقيقا مع الحيوانات أو مشفقا عليهم أو يعني درجة. بس برضو في تحسن فعلا زي حضرتك ما رصدت بحق، بدليل زي حادثة السيرك اللي كانت حصلت دي لما كان بيطالبوا بإعدام الأسد توني بعد ما يعني اعتدى على مدربه، وفهاجت الدنيا وقامت يعني أصوات ارتفعت أصوات عديدة ومنعت هذا. يعني أنت تخيل إعدام حيوان، أنت عارف زمان في فرنسا ايام كان اسمها بلاد الغال في القرون الوسطى وكده كانوا بيحكموا الحيوانات وموتوهم. يعني مثلا طبعا الحيوان ده لما يجي أسد ربنا سبحانه وتعالى خلقه اساسا للافتراس، وبعدين في طبيعه اخرى هي طبيعه الامكانيات الترويض والتدريب وكده، فانت لما يجي ده يغلط ويعود الى طبيعته الاصليه تقتله يعني مش مفروض، لان هو دي جبلته الاصليه طبيعته الحقيقيه هي الافتراس. طيب الجانب الاخر حضرتك ذكرته مقياسا لرقي الامم في العصر الحديث استاذ احمد بهجت، حضرتك قلت لي الاطفال او سلوكنا تجاه الاطفال وسلوكنا تجاه الحيوانات، تكلمنا عن الحيوان نتكلم عن الاطفال وايه برضو رصد حضرتك والظواهر التي ترصدها في الطفوله المعاصره وعلاقتنا باطفالنا؟ انا بتصور ان هناك تقدما في هذا المجال، لانه النهارده الناس ادركت انه الاطفال هي وجودها القادم ومفروض يبقى افضل. انت عارف الانسان يحب الخير لنفسه ولكنه يحب الخير لابنائه اكثر مما يحبه لنفسه، دي برضو جبلة وفطرة فطر الله الناس عليها. أنا بلاحظ اليومين دول أن هناك اهتماما أكثر بالأطفال وأن هناك مكتبات جديدة للأطفال. يعني أنا بتصور أنه المكتبات اللي اتعملوا للأطفال في الأحياء الفقيرة في القاهرة وامتداد المشروع للمحافظات وكده ده مسألة في غاية الأهمية، لأنه بغير أن نعلم الأطفال حب القراءة وحب الفكر وحب المثل العليا لا يمكن أن نتوقع من الجيل القادم أنه يبقى أفضل من الجيل الحالي. وبعدين النهاردة وسائل توصيل للأطفال تقدمت واختلفت وتنوعت وتعقدت، يعني عندنا الوقت التلفزيون والإذاعة والفيديو والكاسيتات كل ده وسائل تعليمية للأطفال جديدة، بس الكتاب بيبقى هو الأساس. ولذلك أنا أسعدني وأرضاني كثيرا أنه الاهتمام بمكتبات الأطفال، لأنه ده هو الطريق السليم الأول، يعني أبتدي الأول بالكتاب وبعد كده أخش على التلفزيون والإذاعة وبقية صور التعليم. ففي اهتمام بالأطفال دلوقتي. الكاتب الكبير الأستاذ أحمد بهجت، بننتقل أيضا اهتمام آخر من اهتماماتك الشهيرة وهو موضوع التصوف، وبنذكر بحثك الشهير عن بحار الحب عند الصوفية. وأسأل حضرتك، هل بتعتبر أن التصوف ده أحيانا يكون رد فعل لمادية العصر لكنه في أصله فهم صحيح للإسلام إذا لم تكن فيه شطحات؟ بمعنى إيه؟ الصوفية بيبصوا للخلق وللخليقة على أساس أنه أن الله تبارك وتعالى عرفنا قبل أن نعرفه وذكرنا قبل أن نذكره وأحبنا قبل أن نحبه وأعطانا قبل أن نسأله. إذن الله تعالى يحب الخلق، ولولا أنه يحب الخلق ما خلقه. ولذلك العارفين بالله دايما يقولوا إيه، يذكروا الحديث القدسي اللي هو كان الإحسان قصدي من الخلق، لأن الله تبارك وتعالى غني عن الخلق. لا يعني لو الناس كلها كانت على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفقر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. اللي بيزيد وبينقص هو ملكنا إحنا حين نتعبد. التصوف هو النظر إلى الخلائق من منظور الحب، وبالتالي العلاقة بتبقى بين الإنسان والخالق هي علاقة تعبدية تنطوي على الحب. والصوفية إيه؟ بيروا أن كل ما في الكون ناطق بالحب شاهد عليه. الفكرة دي، فكرة الحب دي، دي فكرة نبيلة وجميلة وحقيقية. لأنه طيب يعني إحنا التعبد بتاعنا ده لما نقعد نتعبد مليون سنة لن نعطي الله شيئا، ولو كفرنا لن ننقص منه شيئا. طب إيه بقى؟ إذن الحب هو النقطة البداية التي يبدأ منها الصوفية أو العارفون بالله. في المسار ده بتتضح كل الأشياء وتبدو كل الأشياء، ولا يصير هناك شيء غامض أو شيء غير مفهوم. لأنه الصوفي حين يحب وحين يدرك أن الكون كله خلق من نسيج الحب، حين يفعل هذا بيبقى حط نفسه على الطريق السليم وماشي مظبوط. مادية العصر، احنا بنعيش في عصر مادي، وفي حاجة فيه فعلا ان احنا مرطب من جفاف المادية ده بالحب. لانه اذا عمل الانسان من اجل التقدم المادي وحده او من اجل المادة وحدها، بيتحول في اخر الى آلة استهلاكية بلا مشاعر وبلا تذوق، وبيتفسخ في الآخر وبينهار. فمهم جدا ان الواحد يبقى داخل اطار الحب الالهي. لانه وحتى نلاحظ في القرآن ايه، ربنا سبحانه وتعالى جه مرة وهدد اللي يشركوا بالله. ما هددتهم بايه بقى؟ ما لهمش هدخلكم النار ولا حاصب فوق راسكم الحميم المسخور، ولا انما قال ايه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يعني حط الحب ربنا سبحانه وتعالى في مقابل الشرك، لأنه لا ينتصر على الشرك والظلام اللي في الشرك إلا الحب والنور اللي في الحب. طيب هل تنسحب دعوتك أيضا أستاذ أحمد بهجت على الانفصال بين الشكل والجوهر والقول والسلوك، على بعض فرق الصوفية التي تعيش بيننا الآن؟ طبعا هم الصوفية يعني الجوهر بتاعهم حقيقي وسليم. الشطحات بتاعتهم انا ما بهضمهاش، و يعني بسموها الدروشه، اللي هي الدروشه او الشطحات. يعني ان هو ايه، مثلا يقول لك انت بتصلي ليه؟ عشان تبقى علاقتك كويسه بربنا. انا علاقتي كويسه بربنا من غير صلاه؟ طبعا ده كلام خروج من المله على طول. وبعدين يجي يقول لك مثلا ايه، يدروش ويسيب شغله ويروح يقعد مثلا في سيدنا الحسين ويقول لك انا اصلي بتعبد. تتعبد ايه؟ انت ممكن وانت قدام الاله في المصنع تتعبد، وممكن وانت بتكتب تتعبد، وممكن وانت بتعمل عمليه جراحيه تتعبد، وانت بتدرس للاولاد بتتعبد. لان العباده في الاسلام، ودي نقطه هامه جدا، العباده في الاسلام ليست قاصره على حركات الصلاه والصيام والزكاه والحج. العباده في الاسلام مستمره طول ال 24 ساعة حتى وانت نايم، بدليل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. دخل فيها ربنا سبحانه وتعالى ان صلاتي ونسكي، طيب مفهوم، ومحياي حياتي الكاملة ومماتي حتى الموت. يعني اذا الإنسان مطالب في 24 ساعة